الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله. صدق الله العلي. ما شاء الله. سلام.